نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة كل ضلالة في النار. إن لله تعالى الحكمة البالغة في شرعه وخلقه، فهو سبحانه الحكيم فيما شرع وما خلق، فلم يخلق خلقه عبثا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع لعبا، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى شرع هذه الشرائع للعباد ابتلاء وامتحانا لهم، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حتى يظهر من هو منقاد ومستسلم لأمر الله ورعه ممن هو متبع لهواه. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا الشرائع ونظم لنا المعاملات اختبارا وامتحانا لنا، فمن قبل بشرع الله وانقاد لهذا الشرع وطابت نفسه به وانشرح له صدره فهذا دليل على صدق إيمانه وعظيم يقينه. وأما من قبل من هذا الشرع إلا ما وافق هواه، فلا يقبل من دين الله إلا ما كان موافقا للهوى، فهذا في الواقع عبد لهواه، وهو كاليهود الذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالمسلم المستسلم لله تعالى يقبل هذا الشرع كله، لا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لا يؤمن بالصيام ويكفر بالصلاة، لا يؤمن بالصلاة ويكفر بالزكاة، وإن كان بعض المسلمين مع الأسف صارت عندهم هذه اللوثة الفكرية، تجده يؤمن بالصوم يصوم لكنه لا يصلي، وربما صام وصلى لكنه يبخل بماله عن الزكاة. المسلم يرضى بشرع الله تعالى كله إيمانا ويقينا. ومن شرائع الله تعالى التي شرعها لنا شريعة الصيام، وهي من أعظم الشرائع، وهي شعيرة الإسلام، شعيرة عامة ظاهرة لا يتركها أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن المؤمن إذا جاءه هذا الشهر مرة في السنة فإنه يهيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر، وهذا من فضل الله علينا أنه نوع لنا العبادات، لم يجعل العبادة نوعا واحدا، ولو كانت العبادة نوعا واحدا لمل الناس منها، لأصابهم الملل ولتركوها ولا هلكوا، لكنه سبحانه وتعالى من حكمته أنه نوع العبادات حتى يأخذ المسلم، حتى يأخذ المكلف من كل نوع منها بنصيب. فهذه العبادات منها ما يتعلق بالبدن كأداء الصلوات، منها ما يتعلق المال كإخراج الزكاة، منها ما جمع بين المال والبدن كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بالكف عن مشتهيات النفس وهو الصوم. فالصوم عبادة تتعلق بالكف عن هذه الشهوات التي اعتادها الإنسان. ولعل من أعظم وأبلغ الحكم المتعلقة بالصوم هي أن هذه العبادة تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا الصوم أعظم حكمه أنه عبادة وليس عادة. صيام شهر رمضان ليس عادة، نحن لا نصوم لأن الناس يصومون رمضان، ولأننا تعودنا أبا عن جد أنه كلما دخل هذا الشهر صمنا. لا، إذا كنا نصوم بهذه النظرة فإن صومنا لا ينفعنا، لا ننتفع بصومنا. حتى لو صمنا الدهر كله، لو صمت حياتك كلها فلن تنتفع بصومك ما دمت تصوم على أن هذا الصيام عادة. لابد أن نفهم بأنها عبادة، عبادة تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، عبادة يترك فيها العبد ما يحب وما يشتهي من طعام وشراب ونكاح طاعة لله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يدع طعامه وشهوته من أجلي، لا من أجل الناس، وإنما من أجل الله تعالى. فيترك ما يحب وما يشتهي من أمور الدنيا إرضاء لربه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على صدق إيمانه وكمال عبوديته ومحبته لله تعالى ورجائه ما عنده. فهذا العبد المؤمن الذي يصوم لله تعالى، هذا الصيام إذا كان خالصا لله تعالى فهو دليل على الصدق في الإيمان، دليل على قوة اليقين، دليل على كمال العبودية وعلى كمال المحبة، لأنه قدم رضا الله على محبة نفسه، على ما تهواه نفسه. فلابد أن يستحضر المؤمن هذا المعنى. أنت تصوم لمن؟ هل تصوم إرضاء للناس؟ هل تصوم خوفا من كلام الناس؟ أم أنك تصوم لله؟ إذا كنت صائما لله تعالى فهذا أعظم ما يبلغه المؤمن من درجات الإيمان، هو أن يكون عمله خالصا لله تعالى. كذلك من حكم هذه العبادة أن هذا الصوم، صيام شهر رمضان أو صيام غيره من الأيام، يخلي الفكر أو العقل للفكر والذكر. فهذا العقل يتخلى، يعني يصير متفرغا للفكر والتفكر في آيات الله الكونية وفي آياته الشرعية، متفرغا لذكر الله تعالى بجميع أنواع الذكر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث كان يحث على التقليل من الطعام. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ونسائي وابن ماجه وغيرها من كتب السنة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. كل الأوعية تمتلئ، كل وعاء مهما كان هذا الوعاء، والله ولو كان بحجم المسجد، كل وعاء يمتلئ إلا البطن فلن تمتلئ. يعيش الرجل 100 سنة وهو يملأ هذه البطن لكنها لم تمتلئ. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغراق في الأكل والشرب إذا كان الإنسان لا يصوم أبدا ويستغرق في الأكل والشرب، هذا يؤدي إلى الغفلة، بل قد يؤدي إلى قسوة القلب والعمى عن الحق. فهذا من أسباب الغفلة عدم الصوم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي من هذه الغفلة، فقال يا رسول الله نافق حنظلة، نافق حنظلة، يعني ظن من نفسه أنه صار منافقا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك يا حنظلة؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والنساء والضيعات فنسينا كثيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. فهذه الغفلة إنما تدفع، هذه الغفلة تدفع بالجوع والعطش. الإنسان إذا جاع وعطش فإنه حينئذ سيتخلى فكره إلى الذكر والفكر. ولهذا ورد عن أبي سليمان داراني رحمه الله أنه قال، وهذه كلمة مما كان العلماء يعتنون بها من الكلمات التي يعتنى بها تحفظ وتفهم ويعمل بها، يقول أبو سليمان الداراني إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق. النفس هذه إذا جاعت وعطشت صفى القلب، يعني هذا القلب يصفو صير صافي ليس فيه هذه كدر الشهوات والشبهات، صفى القلب ورق بحيث يتأثر بأي آية يقرأها يرق لها، يرق قلبه ويخشع من تلاوة القرآن، هذا إذا شبعت. قال إذا جاعت وإذا شبعت عمي القلب، هذه النفس إذا شبعت وقضت وطرها من كل الشهوات عمي قلبها. ولهذا ينبغي للمسلم أن ينظر إلى هذا الصوم على أنه وسيلة لصفاء القلب، وسيلة لصفاء الروح، وسيلة للتخلص مما يكون خلال السنة من شهوات وشبهات. فهذا الصوم فيه حكم عظيمة، من حكمه أيضا أنه سبب لتقوى الله عز وجل، وهذا السبب مذكور في كتاب الله بعد الأمر بالصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لأن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، فإذا هم هذا الصائم إذا هم بمعصية، وهذا يشعر بها كل صائم إذا فكر في المعصية وهم بفعل المعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها، بمجرد أن يتذكر بأنه صائم تجده يمتنع عن المعصية ويبتعد عنها. وهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأنت مأمور بفعل الواجب، مأمور باجتناب المحرم، فإذا دعتك نفسك إلى معصية الله فتذكر بأنك صائم، فهذا الصوم يمنعك من التقدم في المعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا، أرشدنا أيضا كيف نتعامل مع الناس في نهار رمضان، لأن الصائم لابد أن يتميز في يوم صومه عن غيره من الناس. إذا كنا في شهر رمضان فكلنا كذلك، في غير رمضان لابد أن يتميز الصائم بصفات وخصال، ما هي؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني يتكلم بكلام فيه رفث وهو نوع من الكلام الفاحش، فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفع صوته بالصراخ لا في الأسواق لا في البيع ولا في الشراء ولا في المنادات، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا هو التوجيه، هذا هو التقوى. كيف يصير العبد تقيا؟ إذا استطاع أن يكون سيدا على نفسه، لا أن يكون عبدا لنفسه. فالنفس تدعو إلى الانتصار، هذا شتمك واعتدى عليك، ماذا تفعل؟ تعتدي عليه. هذه النفس تدعو إلى هذا. لكن الصائم له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الحديث: ذكر نفسك بأنك صائم. ومقابلة السب بالسب لا تليق بالصائم. ذكر نفسك بهذا، تقول إني امرؤ صائم، وتنبه هذا المعتدي أيضا، هذا الذي اعتدى عليك، تنبهه بأنني صائم وأنا لا أقابل الشتيمة بالشتيمة لأنني صائم. فهذا يعني يبين قيمة الصوم ومنزلة الصوم عند المسلمين. الصحابة رضي الله عنهم من شدة حبهم وتعظيمهم لهذه العبادة كان الواحد منهم لا يكاد، إذا دخل شهر رمضان لا يكاد أحد منهم يقع في الخطأ. نحن الآن تنزل في الأيام الأولى من رمضان شجارات لا تنتهي، يبدأ الشجار في الشارع وينتهي في البيت، وينتهي بالطلاق وبضرب الزوجة وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه صائم. وهذا سوء فهم لهذه العبادة. نحن الآن صرنا لا نفهم هذه العبادات، نفهمها على أهوائنا، لا نفهمها كما أرادها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره به ربه. فهذه العبادة تجعلك من أهل التقوى إذا فهمت معناها، إذا أدركت المراد منها. وتتمة الكلام عن بقية الحكم في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الحكم، من حكم الصوم، أن هذه العبادة يتمرن فيها المسلم على ضبط النفس والسيطرة عليها، حتى يقود نفسه إلى ما فيه خيرها وسعادتها. لأن هذه النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. فإذا ترك الإنسان الحبل على الغارب وأعطى لنفسه ما تشتهي وترك لها الحرية، فإنها ستقوده إلى المهالك. فهذا الصوم يعلمك كيف تضبط نفسك، وهذا أمر مهم أن يتعلم المسلم ضبط نفسه، كيف يسير نفسه. فهذا الصوم النفس تدعو إلى تناول المشتهيات من الأكل والشرب وما شابه ذلك، الغيبة والنميمة، هذه كلها تدخل أيضا في المحرمات التي يشتد تحريمها في شهر رمضان. فالنفس تدعو إلى هذا، لكن الصائم يضبط نفسه لأنه صائم. في نهار رمضان لا يأكل ولا يشرب، كذلك كما صام عن الأكل والشرب يصوم عن الغيبة، يصوم عن النميمة، يصوم عن سماع الغناء، يصوم عن النظر الحرام، يصوم عن الاعتداء بيده أو لسانه، فيصوم عن جميع المحرمات. هذا هو الإمساك الحقيقي، هذه عبادة الصوم التي يريدها الله منا. فإذا مرن نفسه على ذلك سهل عليه بعد ذلك تقبل الشرائع. وهذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة، أنهم تمرنوا وتعودوا على ضبط النفس، فكانوا هم يسيرون أنفسهم. تجد الرجل يسير نفسه كما يريد، كان يشرب الخمر على المائدة، كان الخمر يشرب كما يشرب الماء في الجاهلية. نزلت آية تحريم الخمر فكسرت قلال الخمر في ليلة واحدة. من أين جاءت هذه القوة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي نفس هذه؟ المدينة كلها، أكثر سكان المدينة يشربون الخمر، نزلت الآية فيها: فهل أنتم منتهون؟ الناس كلهم توقفوا عن شرب الخمر. هذه هي قوة النفس، أن يتعلم الإنسان يتمرن كيف يضبط نفسه، هو الذي يسير نفسه وليست نفسه هي التي تسيره. نزلت آية الحجاب في الليل بعد صلاة العشاء، نزلت آية الحجاب، الآية الآمرة للنساء بالحجاب الشرعي بعد صلاة العشاء. في صلاة الفجر نساء المسلمين كلهن متحجبات بالحجاب الشرعي. انظر إلى هذه القوة، لا تحتاج إلى تفكير، لا تحتاج إلى مغالبة نفس، لأنهم تمرنوا وتعودوا على ضبط النفس، تعودوا على تسيير هذه النفس الأمارة بالسوء. نحن نحتاج إلى هذا، نحن نفتقر إلى هذا. تجد الإنسان مثلا مرأة ربما لا ترتدي الحجاب سنوات، وزوجها أو أخوها أو والدها يتكلم ويأمرها بالحجاب وينصحها وهي لم تقتنع، سنوات وسنوات تدعي أنها لم تقتنع. وإذا كانت لا تقتنع بكلام ربها فمن الذي يقنعها؟ إذا كان كلام الله عز وجل لا يقنع، ما الذي يقنع؟ الرجل أيضا لا يصلي أو ربما يرتكب بعض الكبائر، ينهى عن ذلك لكنه لا يقدر، لا يصبر. لماذا لا يصبر؟ لأنه لا يقدر على ضبط نفسه. فهذا الشهر، شهر رمضان، يعلمك الصبر، يعلمك كيف تضبط هذه النفس، كيف تتحكم فيها. فإذا تمرنت على ذلك بعد ذلك إذا جاءت الشرائع هذا واجب وهذا حرام، فإنك تستجيب لشرع الله تعالى دون تردد. كذلك من حكم الصوم، من فوائده أيضا، أنه يذكر الغني بنعمة الله تعالى عليه. فهذا الغني يجد الطعام والشراب في أي وقت، متى أراد أن يأكل وجد الأكل، متى أراد أن يشرب وجد ما يشرب، وهذه نعمة. تيسير الله لك الأكل والشرب في أوقات الحاجة هذه نعمة عظيمة قد حرمها كثير من الناس. كثير من المسلمين كانوا مثلنا يعيشون في هذه النعمة، لكنهم اليوم مشردون بسبب الحروب وبسبب الفتن، فهم لا يجدون الطعام ولا الشراب إلا بشق الأنفس. فانظر إلى نعمة الله عليك، فالصوم يذكرك بهذه النعمة، فهذا يدفعك إلى شكر الله تعالى وحمده لأنه يسر لك الطعام والشراب في أوقات الحاجة. هذا أيضا يذكرك بأخيك الفقير الذي لا يجد طعاما يسد به رمقه. هذا يذكرنا بإخواننا الفقراء، إخواننا المشردين الذين لا يجدون ما يأكلونه ولا مكانا يأوون إليه، وهذا يدفعنا إلى إعانتهم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجود الناس كان أجود ما يكون في رمضان، لأن هذا الشهر يذكرنا بالفقراء. إذا ذقت ألم الجوع وألم العطش ستتذكر هؤلاء. وبعض المسلمين اليوم مع الأسف تجده يشتكي من رمضان في الصيف، إذا صام رمضان يقول لك أنا جوع. سبحان الله، تريد أن تصوم بلا جوع؟ صوم بلا جوع ولا عطش. إذا كنت تصوم ولا تجوع ولا تشعر بالعطش فهذا ليس صوما، أنت لا تصوم. آباؤنا قديما كانوا يصومون إلى نصف النهار، فلا يجد الواحد منهم قطرة ريق في فمه، لأنهم كانوا يعملون في الأرض في هذا الفصل، في مثل هذا الفصل ما كانش هذا المكيف الهوائي الكليماتيزور، كان يخرج إلى البادية ليعمل في الأرض. فإذا انتصف النهار رأى يعني كاد أن يهلك، لكنه مع ذلك يصوم ويفرح بصومه وسيفرح به غدا إن شاء الله. نحن الآن نريد أن نصوم دون تعب ودون مشقة، لا نجوع ولا نشعر بالعطش. لا، لابد أن تشعر بالجوع، لابد أن تشعر بالعطش حتى تتذكر نعمة الله عليك، وحتى تتذكر إخوانك الفقراء المحتاجين، حتى تحسن إليهم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. وتصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف بهذا الوصف. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رمضان لو علم الناس كيف كان جوده وكرمه والله لا تكاد تصدق، لا يمكن أن يقارن بالمحسنين في هذا الزمان أبدا ولا في أزمنة خلت. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب صدقة. الأعراب كما تعلمون لا سيما في ذلك الزمان يرضون باليسير. أعرابي لو جاءك وأعطيته عمامة لطار بها فرحا، هذا يكفيه، تعطيه عود سواك يفرح. جاء هذا الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الصدقة، يا رسول الله أعطني. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف هذا الأعرابي وليس عنده مصلحة عند هذا الأعرابي سواء آمن أو كفر، لكن انظر إلى جود النبي عليه الصلاة والسلام. أعطاه غنما بين جبلين، يعني أعطاه غنما تملأ مساحة ما بين جبلين، آلاف من الأغنام أعطاها لرجل واحد. هذا الرجل لما رجع إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أنا الإنسان هذا العطاء ليس من شخص عادي، الإنسان العادي لا يمكن أبدا أن يتصدق بمثل هذه الصدقة، هذه الصدقة لا تكون إلا من نبي. ولهذا أحد المشركين كان يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبغض الناس إليه، كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يعطيه. قال ففي إحدى المرات دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني واديا من الإبل والغنم، واد من الإبل والغنم، يعني لا يمكن أن تعد هذا العدد، هذا القطيع. قال فعلمت، يعني هذا الإنسان كان على الكفر، قال فعلمت بأنه لا يعطي مثل هذا العطاء إلا نبي، ولا تطيب نفس أحد بهذا العطاء إلا نبي. فالإنسان العادي مهما كان لا تطيب نفسه بمثل هذه الصدقات العظيمة، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا الرجل الذي كان على الكفر اعترف بأن هذا الجود لا يصدر إلا من نبي مرسل. فكان عليه الصلاة والسلام هذا جوده هذا كرمه. تصور الآن في رمضان كيف كان جوده. الصحابي يقول كان كالريح المرسلة، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهذا شهر الجود وهذا هو شهر الكرم. كذلك من حكم الصوم أنه يضيق مجاري الدم في البدن، فهذه مجاري الدم أو مجرى الدم إذا بسبب الجوع والعطش تضيق مجاري الدم في الإنسان. ومعلوم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الصوم يضيق مجاري الشيطان في البدن، كذلك يكسر ثورة الغضب والشهوة. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الصيام علاجا بالنسبة للشاب الذي لا يجد الزواج حتى لا يقع في الفاحشة، علاجه أنه يصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة ويكسر الغضب أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الصوم يكسر هذه الشهوة. فهذه بعض الحكم التي أشار إليها كثير من أهل العلم، أشاروا إلى هذه الحكم المتعلقة بالصيام. وثم حكم أخرى يشترك فيها الصوم مع غيره من العبادات، لكن الواجب علينا ونحن في هذا الشهر المبارك وقد مضى منه أسبوع تقريبا، علينا أن نغتني ما بقي من الأيام، علينا أن نفهم حقيقة هذه العبادة، ولابد أن تترك هذه العبادة الأثر الطيب في نفوسنا، فلا يخرج علينا هذا الشهر إلا وقد استقامت أخلاقنا ولو نسبيا، على الأقل تتحسن بعض أخلاقك، تتحسن معاملتك مع إخوانك، تتحسن معاملتك مع ربك سبحانه وتعالى، لأنك في هذا الشهر تتعلم الصلاة، تتعلم المحافظة على الصلاة في وقتها، تتعلم قراءة القرآن، تتعلم الإخلاص، تتعلم أمورا كثيرة، هذا فضلا عن المعاملة التي بينك وبين أهلك وبينك وبين الناس. فهذا الشهر المبارك هو مدرسة، مدرسة في كل شيء من جميع الجوانب، لابد أن نخرج من هذه المدرسة ناجحين، لأنه من رسب ومن خسر في هذا الشهر أبعده الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. إياك الصلاة.